بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، إذا لم يتفرق البائع والمشتري من المجلس ولكن كتب العقد ووقع عليه وقبل التفرق ندم أحدهما، فهل للنادم الفسخ؟ نعم، له فسخ وإن كان كتب العقد، ما دام في المجلس فله الخيار، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا تفرقا فقد وجب البيع. هذا نص واضح جلي. ما هي العلة في تحريم بيع للذهب والفضة متفاضلة؟ الثمنية، لأن الأثمان معروف ما هي يعني يكفي واحد منها، ما يعني يكون فيها علتين مثل المطعوم. المطعوم العلة فيه الكيل أو الوزن مع الطعم مع الأكل، مع أن العلة هذه مختلف فيها، العلة كلها مختلف فيها، والعلة لنكون مناط الحكم، لماذا حرم؟ لأجل ذلك. ومعلوم أن المسلم يكفيه النهي، إذا صح النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم كفى، ولو لم يعرف العلة، هو لازم أنه يعرف العلة، إن عرف العلة فهذا زيادته خير، وإلا يجب عليه أن ينقاد ويسلم. ما هو القدح في الراوي محمد بن إسحاق؟ القدح معروف والكلام فيه مشهور، ولكن يعني يقول أنه مدلس، والتدليس قد عرف به كثير من الناس، ولكن الذي جاء القدح فيه عن مالك يقولون وعن غيره قدح غير هذا، وهذا لم يثبت. ابن القيم رحمه الله في شرحه لهذا الكتاب تهذيب السنن، هو تعليق فقط، دافع عنه كثيرا وذكر العلل التي قيلت فيه وفندها، وقال العلة الحقيقية هي مخالفته للجهمية فقط. نعم. هل يجوز، أو أرجو التنبيه، بعض الحضور الذي تكون على أرفف المصاحف؟ قد نبهنا على هذا قبل وقت، قلنا إنه ما يجوز أن الإنسان يجعل ظهره على المصحف، لأن هذا شبه استهانة بالقرآن، يجب أن يعظم كتاب الله جل وعلا ويقدر. العلماء يقول لا يجوز أن يمد رجله نحو المصحف، لا يجوز أن يمد رجله، فكيف إذا استند عليه جعل ظهره إليه؟ نعم. ما حكم كشف المرأة رأسها في البيت مع محارمها؟ في بس الممنوع أنها تكشف العورة التي فوق الركبة وتحت السرة، أما المرأة مع المرأة فهذا جائز أن ترى إليه مثل ما يأكل الرجل. المحارم يكون الرأس والوجه، وما جرت العادة بكشفه ما في مانع، الرقبة وما جاء. ما حكم بيع سيارة بسيارة؟ في بس، إذا بيع السيارة بالسيارة هذه ما يدخل فيها الربا، مثل بيع البعير بالبعير، بل ليست مثله، ما تدخل في هذا، هذا ليس فيه شيء، سواء كان معها شيء أو ما معها شيء، يعني معها نقود أو غير نقود، هذه مبادلة، البيع جائز في هذا. ما حكم بيع الريال بعملة أخرى يعطاها فيما بعد؟ لا، ما يجوز يعطاها فيما بعد، لا يجوز، لكن يجوز بيعها حاضر بحاضر، وهذا سبق الكلام عليه. أخذ 9 ريالات حديد وإعطاء 10 ريالات ورق، يعني في المجلس الحاضر لا بأس به، لأن هذا من نوع غير النوع، هذا من نيكل حديد وهذا ورق أثمان غيرها، وهذا هو الصواب، ولكن بعض العلماء يقول ما يجوز لأن العملة واحدة، غيرها وإن كانت يعني نوع آخر فهي واحدة، هذا ريال وهذا ريال مكتوب عليه، فمنعوا من أجل ذلك. هل يجوز بيع العراية في غير الرطب والتمر؟ ولكن الصواب أنه ما يجوز، لأن هذا يمكن ينتفع به، أنه جائز، لأن الريال مثلا الحديد هذا يمكن ينتفع به، أما الورق إذا أبطل ما فيه أي نفع وأي فائدة، ترميه في الشارع، وهذا يمكن تنتفع به. هل يجوز بيع العراية في غير الرطب بالتمر؟ عراية، العراية هي نفسها، بيع التمر على ما يجوز إلا فيما حدده الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، ولكن يجوز أن تباع بغير جنسها. هل تلبس المرأة القفازين والجوربين في الصلاة؟ يجوز، ما في مانع، هي نهيت عن القفازين في الإحرام فقط، الصلاة جائز. رجل اشترى أرضا ولديه ما يثبت هذه الأرض أنها ستكون له ولديه رقمها، شو كيف؟ رجل اشترى أرضا ولديه ما يثبت أن هذه الأرض ملكه، ولديه بعض وعنده أوراق توثيقية بأنها له، ولديه رقمها، ولكن لا يعرف مكانها إلا على المخطط الورقي، وقد تكون عند استلامها في جبل أو وادي أو مكان غير مناسب. ما تصلح، ما يصلح بيعها حتى تشاهد وترى، لأن هذا مجهول، معروف أن المواقع تختلف، يعني وإن كانت على الورق على شارع وعلى شارعين ما يكفي هذا، فيعرف موقعها. هل يشترط في العراية التساوي الرطب بالتمر؟ وإذا كان كذلك فماذا يستفيد صاحب الرطب؟ هو جاء بالخرص، بخرصها، كيف الرطب يكال وهو في نخله؟ يخرص ويعطى، يأخذ التمر بقدر خرصه مثل ما مضى. ما الفرق بين الكيل والوزن؟ وهل يجوز بيع الذهب جديد بمثله قديم متفاضلا؟ وسبق أن الكيل كيل المدينة والوزن وزن مكة، والكيل المقصود به صاع النبي صلى الله عليه وسلم.